الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين على من استنى بسنته وسدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، أحبتي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ارسل مطاب من شاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. فصلى الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمعني وإياكم في دار كرامته إخوانا على سرر متقابلين. أسأله سبحانه أن يحفظني وإياكم من الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يجعلنا هداة مهتدين لا ضالين ولا مضلين. لا زال أحبتي حديث السيرة مستمرا وسيستمر معنا لأشهر طوال إن شاء الله. إن العلم بالسيرة وبأحداث السيرة تربية لي ولك حتى نعلم كيف استطاع الرجال أن يغير الواقع المرير. إن كان هم استطاعوا، أقول أيضا نحن نستطيع. فالمنبع واحد، المصدر واحد، وقبل هذا كله المعبود واحد الذي نصرهم بالأمس قادر على أن ينصرنا اليوم. لكن حتى ننصر لا بد أن نسير على نفس الطريق، حتى ننصر لا بد نسير على المنهج الرباني الذي لا يتغير ولا يتبدل. الله لا يحابي أحد ولا يجامل أحد. إن تنصروا الله ينصركم، اذكروني أذكركم، أوفوا بعهدي أوفوا بعهدكم. إذا صدقنا مع الله بالوعد صدق الله لنا بالعهد، ومن أصدق من الله قيلا، ومن أصدق من الله حديثا. ذكرنا بعضا من أحكام الجهاد وفضل المجاهدين والشهداء والدرجات الرفيعة لهم عند رب العظيم عند رب العالمين. قال الله: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر والمجاهدون في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم، فضل الله المجاهدين بأموالهم وأنفسهم على القاعدين درجة، وكل وعد الله الحسنى، وفضل الله المجاهدين على القاعدين أجرا عظيما، درجات منه ومغفرة ورحمة، وكان الله غفورا رحيما. اللهم لا تحرمنا فضلك. بدأ القرآن يربي الرجال، وبدأت السنة تزرع في الرجال حب الجهاد والاستشهاد، فلما انغرست هذه المعاني في قلوبهم بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بإرسال الغزوات وإرسال السرايا، وكان أول من خرج. فمن هديه صلى الله عليه وسلم في كل أعماله أنه إذا أمر الناس بأمر بدأ بنفسه، فليس من المعقول أن يأمرهم بالجهاد ويكون هو من المتخلفين، بل كان هو أشجع الشجعان وسيد المجاهدين. يقول علي رضي الله عنه وأرضاه: إذا حمى الوطيس في أرض المعارك لبن بظهر النبي صلى الله عليه وسلم، يدفع عننا الرجال بأبي أنت وأمي يا رسول الله. كانت مكة في تلك الفترة هي حاملة لواء الكفر والعدو الأول للدولة الإسلامية الفتية التي لم تقم إلا على التوحيد الخالص لله رب العالمين. اليوم مشكلة الأمة ليس في سلوكها وليس في تصرفاتها، مشكلة الأمة اليوم في المعتقد، في التوحيد، ليس خالصا لله رب العالمين. أو كان تعبد طواغيت تعبد، قبور نجوم غير الله، سحرة وكهنة وعرافين، وحلف بغير الله، وخوف من غير الله، كيف تنتصر الأمة؟ لا تنتصر إلا إذا أخلصت التوحيد لله رب العالمين. من مقتضيات هذا التوحيد الثقة بالله وبوعد الله وبوعيده. من مقتضيات هذا التوحيد التوكل على الله جل في علاه، وأن نعلم أن لا قوة تقف أمام الموحدين. اليوم الأمة تحتاج أن تعي بعضا من معاني الأسماء والصفات. من أسمائه جل وعلا وصفاته الضار النافع، لا يضر إلا الله ولا ينفع إلا الله. من أسمائه وصفاته المحيي المميت، لن يحييك أحد ولن يميتك ولن يحييك أحد. هذان هذه الأسماء التي ترتبط ببعضها البعض. إذا قلنا الضار لابد أن يرتبط بالنافع، الضار النافع، القابض الباسط، الخافض الرافع، المعز المذل. هذه الأسماء ترتبط ببعضها، ترتبط ببعضها بعض. ما يصح أننا نقول الضار ونسكت، لابد أن نقول الضار النافع، الخافض الباسط، المعطي المانع، وهكذا. فيقولنا بهذه الأسماء يولد شجاعة في الأمة حين تعلم أن الله هو المحيي المميت، هو الخافض الرافع، هو المعز المذل، هو المعطي المانع، هو الضار النافع. حينها تتعلق بالله ولا تهاب، ولا تهاب إلا الله جل في علاه. هذه من مقتضيات التوحيد الخالص، هذه من مقتضيات التوحيد الخالص. ألا لله الدين الخالص فأقم وجهك للدين حنيفا. أغاب قريش أن المسلمين وجدوا أرضا صلبة تقف أقدامهم عليها. أغابهم أن المسلمين وجدوا من يناصرهم ويؤيهم. أغابهم أنهم ليس عندهم قدرة أنهم يواجهوا أهل المدينة، وهم يعلمون أن في المدينة أسود أبارص لا يهابون الموت أبدا. تأمل في قول سعد بن معاذ للنبي صلى الله عليه وسلم يوم وقف 300 يوم بدر أمام 1000، قال يا رسول الله إن لصبر في الحرب، صدق عند اللقاء، ولعل الله يري كما تقر به عينك. إن أهل الحرب ورثناها كابر عن كابر، ما هو بأهل الشاشات وقنوات يا إخوان، ما تربوا على الشاشات والقنوات وتضييع الأوقات. إن أهل الحرب ورثناها كابرا عن كابر. فماذا أتى مكة أن تفعل أمام هذا التطور الجديد؟ هم يعلمون تماما قوة أهل المدينة وبسالتهم وشجاعتهم عند لقاء عدوهم، يعلمون قدرة أولئك الرجال على الصبر والتحمل. وهل نستطيع أن نغير الواقع إلا بهذا؟ هل نستطيع أن نغير الواقع إلا بالصبر والتحمل؟ يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. لاحظ الأمور تزداد شدة بعد شدة، كلما اشتدت قرب الفجر، كلما ضاقت اقترب النصر بإذن الله، والفجر لا بد أن ينجلي مهما قال، مهما طال الليل، الليل لا بد أن ينجلي، والفجر لا بد أن يرزق إن عاجلا أو آجلا. فعلم مكة مقدما نتائج أي خطوة عسكرية إذا أقدموا على مهاجمة المدينة أو مقاتلة أولئك الرجال. فلم يستطيعوا إلا أن يكتموا غيظهم في صدورهم ويسكتوا على مضض، ما عندهم القدرة على مواجهة الرجال. كما قال أحدهم حين رأى أولئك الرجال يوم بدر، قال إيش رأيت؟ قال رأيت المطايا تحمل المنايا، لواقف يسرب تحمل الموت المؤزر. بدأت سرايا المسلمين تهددهم في ديارهم، في طرق تجارتهم، أرقهم ذلك وأطار نومهم. تجارتهم مهددة، أرواحهم مهددة، تواصلهم مهددة في كل مكان، كيف يقروا لهم قرار أو يهدأ لهم ذلك. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم بترتيب إخراج الغزوات وإخراج السرايا. ذهب كتاب السيرة إلى تسمية الحملات العسكرية التي قادها النبي صلى الله عليه وسلم بنفسه باسم الغزوات. اذا قلنا غزوة فمعناه ان الذي قادها من؟ قادها النبي صلى الله عليه وسلم. وان قلنا سرية يعني معناها انه امر رجلا من المسلمين عليها. فاطلق اهل السير اسم الغزوات على الغزوات التي خرج فيها النبي صلى الله عليه وسلم، في حين اطلقوا على غيرها اسم السرايا او البعوث. والسرية احبتي من السريان بالليل، تقول سرى الرجل اي سرى بالليل. اسمع في قول خالد بن الوليد، الذي مكث اكثر من 6 سنوات في ارض الجهاد لم يرجع الى اهله الا حينا بعد حين. 6 سنوات وهو يناظر يرفع راية لا اله الا الله، يقول والله ما ليلكم بثها، ما ليلكم بثها، والسماء تظلني والارض تقلني في ليلة شافية تصبح فيها العدو، والله احب الي من ان ادخل على عروس او ابشر بغلام. ليلة بثها شافية والسماء تظلني والارض تقلني في سرية من المهاجرين يصبح بها العدو احب الي من ان ادخل على عروس او ابشر بولد. سبحان الله، هذا ما يحبون، فماذا نحب نحن؟ هذا ما يتمنون، ان يسروا بالليل يصبحوا عدوهم. فاطلق اهل السير اسم الغزوات على الحملات العسكرية التي خرج النبي صلى الله عليه وسلم قائدا لها، واطلقوا اسم السرايا على من امر النبي صلى الله عليه وسلم عليها رجلا من المسلمين. فمتى كانت اول السرايا ومتى كانت اول الغزوات؟ هذا هو مدار الحديث هذه الليلة مع بعض الملاحظات. لا يختلف كتاب السيرة على ان اول غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم وكانت بنفسه، اي غزوة يا اخوان؟ ها؟ بدر؟ لا، قبل بدر غزوات وسرايا. ها؟ يلا وين؟ وشي؟ لفوا، بارك الله فيك. هي لها اسم اشهر، هي تسر بالأبواء لكنها تسمى بغزوة ودان، تسمى بغزوة ودان. يا إخوان لابد نعرف تاريخنا العسكري، لابد أن نعرف تاريخنا العسكري. فلا يختلف كتاب السيرة على أن أول غزوة غزاها النبي صلى الله عليه وسلم وقادها بنفسه كانت غزوة ودان، وقد أطلق عليها أيضا غزوة الأبواء. وقعت في شهر صفر على رأس 12 شهرا من مقدمه إلى المدينة. سبحان الله، 12 شهر رتب الأوضاع الداخلية والسياسة الخارجية، ثم بدأ بإرسال السرايا والغزوات. عند الواقدي في المغازي أنها وقعت على رأس 11 شهر، قبلها بشهر، من مقدمه إلى المدينة. لم تذكر المصادر عدد أفراد القوة التي خرج بها النبي صلى الله عليه وسلم، غير انهم ذكروا ان جميع افرادها كانوا من المهاجرين، جميع الافراد كانوا من المهاجرين. ليه يا اخوان؟ من بيعة العقبة الثانية النبي صلى الله عليه وسلم عاهد اهل المدينة على النصرة داخل المدينة، فلم يرد من البداية ان يحملهم مسؤولية اكبر، مع العلم ان عندهم الاستعداد، لكنه لم يرد من البداية أن يحملهم أكبر مما هو قد بايعهم عليه. عاهدوه على النصرة داخل المدينة، فهو لا يريد أن يحملهم أكبر من ذلك قبل الأوان، مع العلم عندهم أتم الاستعداد. كما قال سعد: والله لو أمرتنا نرمي بأنفسنا من أعالي الجبال، والله رميناها ما تخلف منها رجل واحد. والله لو أمرتنا نخوض البحر، والله خذناه أمامك، شوف مش وراك، خذناه أمامك، ما تخلف منا رجل واحد. يا رسول الله، خذ ما شئت واترك ما شئت، صالح من شئت وعادل من شئت، خذ من أموالنا ما شئت واترك ما شئت، والله الذي أخذته أحب إلينا مما ترك. بهذه النفوس تنتصر الأمة يا إخواني. بغل وعطاء، ايش معنى المحبة؟ صدق المحبة ان تكون كلك لمن تحب، صدق المحبة ان تكون كلك لمن تحب، فلا تبقي من نفسك شيئا للذي تحب. وهكذا هكذا هم فعلوا، خذ من دمائنا اليوم حتى ترضى. فلم تذكر المصادر أعداد أفراد القوة التي خرج بها النبي صلى الله عليه وسلم، غير أنهم ذكروا أن جميع أفرادها كانوا من المهاجرين، وأن حمزة قد حمل اللواء كان لونه إيش؟ لون اللواء أبيض، أول لواء خرج كان لونه أبيض. إذن أول غزوة، احفظ، أول غزوة في تاريخنا العسكري هي غزوة ودان، تسمى بالأبواء، لواؤها أبيض، حامل اللواء أسد الله حمزة رضي الله عنه وأرضاه. استخلف على المدينة سعد بن عبادة. حين يخرج الرجال، من يتخلف في المدينة؟ النساء والأطفال. ولك كلمة في نهاية هذا الحديث، لأن الرجال لم يستطيعوا أن يقوموا بالدور إلا إذا كان من خلفهم النساء. الرجل لن يستطيع أن يخرج ويخلف الصغار ويخلف المسؤوليات إلا إذا كانت المرأة على قدر المسؤولية. الهدف من الحملة التعرض لتجارة قريش. الهدف من الحملة التعرض لتجارة قريش. قد يقول قائل، ليه يتعرضون من يا أخي؟ ليه يعتدون على تجارتهم؟ أليس هذا عدل؟ هل هذا عدل؟ نقول نعم، هذا قمة في العدل. قريش مكة والمدينة كانت في حالة حرب. قريش هي التي أخرجت المسلمين الذين أخرجوا، ما خرجوا برضاهم. فلما خرجوا ماذا صنعت قريش؟ استولت على بيوتهم وصادرت أموالهم. إذا من حق المسلمين أن يسترجعوا بعضا مما تركوه في تلك الديار. لكن الهدف لم يتحقق، ربما بسبب مرض قاتلة أو بسبب أمور أخرى. في خروجه كان يستغل الخروج من النبي صلى الله عليه وسلم، في كل مرة خرج وسافر كان يستغل الخروج بأمور ومصالح عظيمة. ففي طريقه وادع مخاشي ابن عمرو الضمري سيد بني ضمرة يؤلف القبائل من حوله، حتى إذا ما أستطيع أكثر من تصفي على الأقل ما يكونون ضدي، وادعه على أن لا يغزو بني ضمرة ولا يغزونه، لا أغزوكم ولا تغزونني ولا تكثروا علي جمعي ولا تعينوا علي عدوا، وأنا كذلك لن أعين عليكم عدو ولن أكثر عليكم جمعا. وكتب بينه وبينهم كتابا، ثم عاد إلى المدينة وكانت غيبته عندها 15 ليلة. إذا لابد من تقليل الأعداء وتكثير الأصدقاء. إذا لم أستطع أن أكسبك معي فسأستطيع أن أكسبك أن لا تكون ضدي. وش الفائدة نكسب أعداء يا أخواننا؟ ما الفائدة أننا نكسب أعداء؟ اختلف وانقسم أهل الصيام في هذه الغزوة، هل هي كانت انطلاقة الحملات العسكرية أم سبقها نشاطات أخرى؟ انقسم أهل السير إلى قسمين، قسم يقول على أنها لم تكن الأولى، وقسم يقول على أنها كانت أول الغزوات وأول السرايا. فذهب الطائفة وعلى رأسها ابن إسحاق وخليفة ابن خيار وابن حزم وابن سيد الناس إلى أن هذه الحملة كانت بداية نشاطات الرسول صلى الله عليه وسلم العسكرية، أول الغزوات أول السرايا. وذهبت طائفة أخرى على رأسها الواقدي وابن سعد وابن كثير إلى أنه قد سبقت غزوة ودان 3 سرايا عسكرية. سرية حمزة خرجت على رأس 7 أشهر من الهجرة، ثم سرية عبيدة بن الحارث على رأس 8 أشهر، ثم سرية سعد بن أبي وقاص على رأس 9 أشهر. نحن ومن قال بالرأي الأول نرد هذا الكلام. أولا لأن الحقيقة أن ليس هناك نصوص واضحة تبين تاريخ خروج هذه الغزوات بالضبط. هذا الأمر الواحد، فلا نستطيع أن نرجح هذه قبل هذه. لكن عندنا أمر مهم يرجح أن أول غزوة هي غزوة الأبواء، وهناك دلائل وقرائن تدل على هذا. أعظمها وأهمها يا إخوان أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن ليأمر أمر إلا بدأ بنفسه، لم يكن للنبي صلى الله عليه وسلم بأي حال من الأحوال، ما قال لهم صلوا وتخلف، ما قال لهم قوموا الليل ونام، ما قال لهم صوموا وجلسوا يأكل الطعام والشراب، ما قال لهم أنفقوا وجمع الأموال، بل كان أول من يفعل الأمر حتى يكون قدوة للآخرين. وهذا هو الأصل يا إخوان، حتى يكون دعوتنا أثر، حتى نستطيع نؤثر على الآخرين. نبدأ بمن؟ نبدأ بأنفسنا. قال أحد أئمة السلف: أردت أن أحدث الناس عن عشق الرقاب، أردت أن أحدث الناس عن عشق الرقاب، وكنا في أمس الحاجة إلى مثل هذا. فيقول: فما وجدت، شاورت نفسي مرات ومرات، كيف يكون لكلامي أثر، كيف يكون لكلامي وقع على قلوب السامعين. قال: قلت أبدأ بنفسي قبل أن أكلمهم، فعتقت رقبة، عتقت رقبة ثم حدثت القوم. يقول: فأعتق في ذلك اليوم من الرقاب ما الله به عليم. بدأ بمن؟ بدأ بنفسه. لا تنهين عن خلق وتأتي مثله، عار عليك إذا فعلت عظيم. ابدأ بنفسك فانهى عن غيرها، إن انتهت أنت عظيم. إذا الأدلة، البراهين، القرائن ترجح القول الأول، أن أول الحملات العسكرية هي الحملة التي خرج بها النبي صلى الله عليه وسلم. والطبراني في تاريخه يضعف أقوال الواقدي. يقول: زعم الواقدي، إذا قال زعم هذه الصيغة تضعيف، وقال قال فلان وقال فلان تأكيدا وتقوية لكلامهم. إذا الراجح عندنا أن النبي صلى الله عليه وسلم بدأ هذه الحملات العسكرية بالخروج بنفسه. ثم بدأت تتوالى السرايا، وبدأت تتوالى الغزوات. بعدها خرجت سرية عبيدة بن الحارث، بعثها النبي صلى الله عليه وسلم. التسلسل الزمني للغزوات سنعتمد ما اعتمده ابن اسحاق، لانه يوافق القول الذي رجحناه. سرية عبيدة بن الحارث جاءت بعد غزوة الأبواء اللي هي ايش اسمها؟ ودان. من حامل لواءها؟ شلون اللواء؟ تاريخها شهر 12، بارك الله فيكم. ثم بعدها بعث النبي صلى الله عليه وسلم بعد عودته من المدينة من غزوة ودان في أوائل شهر ربيع الأول من السنة الثانية للهجرة، بعث سرية بقيادة عبيدة بن الحارث. كان عدد رجال السرية 60 أو 80 من المهاجرين. اتجهت هذه السرية إلى ماء بالحجاز بأسفل ثنية المرة، فلقي بها جمعا عظيما من قريش، لكن لم يكن بينهم قتال، لم يحدث بينهم قتال، إلا أن سعد ابن أبي وقاص سجل حدثا تاريخيا جهاديا في ذلك اليوم. سجل سعد في ذلك اليوم سبقا تاريخيا في تاريخ الإسلام. ما هو؟ أول سهم، أول يا إخوان رمية ترمى بالإسلام، سجلها سعد. الله أكبر. في مثل هذا فليتنافس المتنافسون. قال صلى الله عليه وسلم بعد أن قرأ قوله تبارك وتعالى: وأعدوا ما استطعتم لهم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم، ثم قال: ألا إن القوة الرمي. يوم أحد يا إخواني، يوم أحد، يوم صفت الصفوف، أخذ النبي صلى الله عليه وسلم يجمع السهام ويعطيها طلحة ويقول: ارمي فداك أبي وأمي. يقول لطلحة في ذلك اليوم: ارمي فداك أبي وأمي. وكان يصيب الهدف يا إخواني، والنبي صلى الله عليه وسلم يرى كيف تصيب سهام طلحة أعناق الرجال، لا يضعها إلا في مقتل، لله برهم. ما ضيعوا الأوقات، كان من هديه صلى الله عليه وسلم أن يجمعهم إما لسباق وإما لرمي. اليوم الأمة تجمع على إيش؟ 80,000 على المدرجات، على إيش؟ ذكر الواقدي أن عدد المشركين يومها في سرية، يوم أن خرجت في سرية عبيدة بن الحارث، أن عدد المشركين يومها كان 200، وكانت قافلتهم بقيادة أبي سفيان حصلت بينهم وبين المسلمين مناوشة ولم يصطفوا إلى القتال، ثم انصرف كل فريق. لم يحرص المسلمون على القتال حينها، الهدف إلقاء الرعب في قلوب قريش حتى تعلم أن تجارتها مهددة وأن الرجال يتربصون بهم في رحلات الصيد وفي رحلات الشتاء. ثم بعدها سرية حمزة بن عبد المطلب، بعثها النبي صلى الله عليه وسلم بقيادة أسد الله حمزة عم النبي صلى الله عليه وسلم إلى منطقة يقال لها سيف البحر في ناحية العير، في 30 راكبا من المهاجرين. قال بعض أهل السير لم تكن من المهاجرين فقط، انتصفت 15 من المهاجرين و15 من الأنصار. كانت بعد موعد قريب من موعد إرسال سرية عبيدة بن الحارث، طوالت هي في نفس الشهر في ربيع الأول، هذا في أوله هذا في آخره، وهكذا تتابعت ليس بين هذه السرايا مدة طويلة. فبعض كتاب السير بتتابع هذه حمزة سرية حمزة وسرية عبيدة، لأنها كانت في وقت متقاربين، بعضهم يقول سرية حمزة كانت تابع، وبعضهم يقول سرية عبيدة ابن الحارث كانت قبل ذلك لتقارب موعدهما. ما عند الرجال أوقات يضيعونها يا إخوان، ليس عندهم وقت للطبيع. كم نسمع الشباب يقول تعالوا ضيع وقت، صح ولا لا؟ أليست هذه عبارة على لسان كثير من الشباب؟ يمر عند بيت صاحبه طاط وين رايحين؟ قال أبد مضيع وقت. وين رايحين؟ قال أبد بنضيع وقت. ثم انظر تأمل في الحياة، الكرنيش يا إخوان طولها الظاهر 2 كيلو 3 كيلو، يمسك الكرنيش من أوله ها إلين يوصل آخره، ثم يدق إشارة يسار ثم يكسر حتى يصل إلى آخره من الجهة الآخرة ويدق إشارة يسار، ثم يصل إلى الجهة الآخرة، وهكذا إلى ساعات طوال. أي حياة هذه؟ أي حياة هذه؟ والله حياة البهائم أحسن، والله إن حياة البهائم أحسن من هذه الحياة. إن لم يكن لك هدف في الحياة، إيش قيمة الحياة؟ إن لم يكن لي ولك هدف في هذه الحياة، وقيمتي بقيمة الهدف الذي أحيا من أجله، قيمتي وقيمة كل واحد منا بقيمة الهدف الذي يحيا من أجله. اللي يريد الجنان يا إخوان لابد أن يسعى لها، فما نيل المطالب بالتمني. ذكر الواقدي أن السرية كانت مقسمة بين المهاجرين والأنصار، اعترضت هذه السرية عند سيف البحر قافلة لقريش قد جاءت من الشام تريد مكة، فيها أبو جهل في 300 راكب من أهل مكة، فالتقوا حتى اصطفوا للقتال. فمشى بينهم مجدي بن عمرو الجهني، كان حليفا للفريقين، حليف لقريش وحليف للمدينة، فلم يزل يمشي بين هؤلاء وبين هؤلاء حتى انصرف القوم، وانصرف حمزة راجعا إلى المدينة في أصحابه. يا إخوان كم عددهم؟ 30، ومع هذا اصطفوا للقتال، ما عندهم، ليس هناك نية أنهم يتراجعوا. ما فكر أن الفريق الثاني 300 وهذول 30، يعني الرجل سيواجه كم؟ 10. أي قوة هذه على أي صدور تتحمل مثل هذه المواقف؟ أقول بل وقفوا في مواقف أشد من هذه، في يوم مؤتة وفي يوم اليرموك وفي يوم القادسية. في يوم مؤتة يا إخوان الرجل يواجه 70 رجلا، الرجل يواجه 70 رجلا. أسألكم بالله أي صنع هؤلاء الرجال؟ هؤلاء صناعة ربانية، هؤلاء صناعة ربانية، عباد ليل إذا جن الظلام بهم كم عابد دمعه على الخد أجراه. لما تعلم الفروسية بالليل تعلموها بالنهار، وأسد غاب إذا نادى الجهاد بهم خرجوا للموت يسجدون رؤياه. ولا زال عندنا مثلهم كثير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم أمتي كالمطر لا يدرى الخير في أوله أو في آخره. ثم بعدها خرجت سرية سعد بن أبي وقاص. روى ابن إسحاق أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث هذه السرية في 8 رجال من المهاجرين حتى بلغت الخرارة من أرض الحجاز ثم رجعت ولم تلق كيدا. غير أن الواقدي ذكر أن عدد رجال هذه السرية كانوا 20 ولم يذكروا 8، وإنها خرجت للتعرض لقافلة من قوافل قريش إلا أنها لم تستطع اللحاق بها إذ كانت قد غادرت المكان قبل وصول السرية بيوم واحد. ثم بعدها غزوة بوار، الحين نقول سرية سرية، ثم بعد قلنا غزوة، إيش معناها؟ معنى أن قائدها هو النبي صلى الله عليه وسلم، معناها أن إذا قلنا غزوة أن سيد المجاهدين وأشجع الشجعان خرج قائدا لها، اللهم لا تحرمنا رؤيته واتباع سنته ونصرة دعوته واحشرنا في جمرته وأوردنا حوضه واستنا من يده ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله. يا رب العالمين، بكى أحد التابعين 20 سنة يا إخواني، بكى 20 سنة في دعائه يدعو الله أن يرى النبي صلى الله عليه وسلم في منامه، فرآه بعد 20 سنة حتى ذهب بصره، 20 سنة يبكي في دعائه يتمنى رؤية النبي صلى الله عليه وسلم. من حبهم له التابعون، من حبهم له كانوا يسألون الصحابة كيف كنت توقرون النبي صلى الله عليه وسلم، كيف كنتم توقرون النبي صلى الله عليه وسلم، فذكروا من صور التوقير الشيء العظيم. فقال التابعون والله لو أدركناه والله ما جعلناه يمشي على الأرض، يمشي على الأرض، إن تريد لقاءه تهتدي بسنته، إن كنت حقيقة تحبه فانصر هذا الدين، ولإن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. كثير يدعي أنه يحبه، ثم تأتيه السنن من سنن النبي صلى الله عليه وسلم فلا يطبقها تهاونا وتكاسلا. يا مدعي حب طه لا تخالفه، فالخلف يحرم في دين المحبين، ما لأراك تأخذ شيئا من شريعته وتترك البعض تهويما وتدوينا، خذها سماوية خيرا تسقط به او اصطلحها وخذ رزق الشياطين. فخرج النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بواط، وهي منطقة من ناحية رضوى من نواحي المدينة جهة البحر في اخر ربيع الاول، لاحظ التتابع، اول ربيع، منتصف ربيع، اخر ربيع، كل هذا من اجل اضعاف العدو وإظهار مقدرة المسلمين، عندهم قدرة أن يخرجوا السرايا والغزوات في تتابع شهرا بعد شهر وأسبوعا وأسبوعا بعد أسبوع، هذا كله سبقه إعداد، سبقه إعداد إيماني، سبقه إعداد بدني، سبقه إعداد روحي، سبقه إعداد سياسي، سبقه إعداد اقتصادي، وهكذا الأمة لابد أن ترتب أوراقها في كل المجالات. خرج لقافلة من قوافل قريش فلبث بقية شهر ربيع الآخر وضع جماد الأولى ولم يلقى كيدا، ما جلس يوم يومين ورجع، مكث شهرين إلا أيام. أوضح ابن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج في 200 من أصحابه يعترض عيرا لقريش، فيها أمية ابن خلف الجمحي و100 رجل يقودون 2500 بعير. أريد أن أذكر هذا الكلام، سيأتي الحديث عنه. هذه القافلة كانت تريد الشام، في 100 رجل يقودها أمية بن خلف الجمحي، في 100 رجل ومعهم 2500 بعير. فبلغ بواط وهي جبال من جبال جهينة على طريق الشام، فلم يلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم كيدا فرجع. قولهم لم يلقى كيدا معناه انه لما وصل الى هدفه كانت قافلة المشركين قد ولت وهربت فلم يحصل قتال، هذا معنى قول اهل السير فلم يلقى كيدا. قد يقول قائل طيب ليش مكث شهرين الا ايام مع انه وصل الى المكان فلم يجد القافلة، اما كان من المفترض ان يرجع، كان من هديه اذا خرج انه يري القوم قوة المسلمين، كان من هذه إذا خرج. الآن هذا الطريق التجاري عليه كل قبائل، عليه كل القبائل في المنطقة الشمالية، مرور القوة المسلمة يا إخوان إظهار لقوتها وإرهاب للعدو. ثم حين خرج كان يصالح القبائل، كان يصالح القبائل ويعاهد ويعاهد القبائل هنا وهناك، كان يكسب أصدقاء للمدينة، كان يكسب أصدقاء للمدينة. كان الهدف محصورا بحدود عملية استعراض القوة، إشعار مشركي قريش بالخطر، وكذلك كسب القبائل العربية المتواجدة على الطريق، بدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم مكث كل هذه المدة يطوف بين القبائل. ثم بعدها غزوة العشيرة، غزوة العشيرة بعد عودته بقليل، استراحة المحارب أيام، ثم رجع إلى الخروج مرة ثانية. بعد عودته بقليل من غزوة بوار رجع في أول جمادة وخرج في آخره. كانت قوة المسلمين مكونة من 150 رجلا. أريدكم تذكرون في غزوة بوار القافلة التي ذهبت سترجع، اعترضها النبي صلى الله عليه وسلم عند الرجوع، خروجه لاعتراضها كان سبب في معركة بدر. خروجه صلى الله عليه وسلم لملاقاة القافلة كان سببا في حصول معركة بدر، وسيأتي الحديث عنها بإذن الله. كانت قوة المسلمين في غزوة العشيرة 150 رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، وقيل 200 من المهاجرين والأنصار، وقد اتجهت إلى عشيرة وهي ناحية في طريق مكة. هذا الخروج كان الهدف منه التعرض لقافلة من قوافل قريش خرجت متجهة إلى الشام. لا تظن العدو غبي بعد، لا تظن أن العدو غبي، بل كان يترصد الطريق ويتابع أخبار المسلمين ويسلك أسلم الطرق. اقتصادهم حياتهم عصب الحياة، انضربوا اقتصاديا ضعفوا ووزنوا. سبحان الله، كيف يحاربون المسلمين اليوم؟ كلهم يحاربون المسلمين اقتصاديا، مع العلم يا إخوان أن العالم الإسلامي يستطيع القيام بنفسه، ما يحتاجهم. الله أعطى هذه الأمة مقومات الحياة كلها، الله ما أمرها أن تترأس الكون كله والعالم كله إلا حين أعطاها القوة كلها. فاختار الله للعالم الإسلامي أحسن موقع في الأرض كلها. العالم الإسلامي يا إخوان والعالم العربي بالذات هو قلب الكرة الأرضية، قلب الكرة الأرضية. سبحان الله، لماذا هذا الموقع حتى يحكم مشرق الأرض ومغربها؟ فلا اتصال للمشرق مع المغرب إلا عن طريق هذا القلب. العالم العربي يا إخوان هو الطريق بين الشرق والغرب، جوا برا بحرا، ما يستطيعون، قنوات مائية، طرق بحرية، طرق جوية، كلها عن طريق هذا العالم. سبحان الله، تظن أن الله اختار هذا عبث؟ إلا لحكمة أرادها الله. ثم زيادة على هذا، الله أعطى الأمة قوة الحياة، أعطاها الثروات، قوة نفطية، الخليج العربي بالعراق بهذه البلد المباركة ببلاد الخليج كلها أقوى قوة نفطية في العالم كله. اليوم اقتصاد العالم يقوم على إيش؟ حياة العالم تقوم على إيش؟ لو تعطل النفط، عطل النفط في سنوات ماضية، عطل النفط في سنوات الماضية ومنع عنهم، تعطلت سياراتهم، تعطلت قاطراتهم، تعطلت طائراتهم، حتى استخدموا الدراجات في شوارع. إذا كنا نستطيع، عندنا القوة الموقعية وعندنا القوة الاقتصادية. المغرب العربي يا إخوان أغنى مناطق العالم بالمعادن، إن جيت ذهب، إن جيت نحاس، إن جيت يورانيوم، كل أنواع المعادن. ثم الثروات المائية التي تزخر في أراضي الأمة. ثم بقع زراعية من أحسن بقاع العالم. السودان فقط فيه أعظم بقعة زراعية في العالم، لو استثمرها العالم الإسلامي والله يغطي إنتاجها العالم الإسلامي كله، فلا نحتاج إلى تفاحهم ولا إلى موجبهم. والله لو استغلينا الأراضي الزراعية فقط في السودان، ناهيك عن مصر، ناهيك في البلاد الإسلامية في الأخرى، لو استغليناها الاستغلال الصحيح والله لاستغنينا عن برتقالهم وعن فاكهاتهم. لكن للأسف الشديد أمة الإسلام مفرقة، فرقونا حتى يستطيعون أن يتحكموا في مصادرهم. ثم أعظم قوة تمتلكها الأمة، أقول وش قيمة النفط، وش قيمة المال، وش قيمة المواقع الحضارية، اسقمة المواقع الاقتصادية، اسقمة هذا كله إن لم يكن هناك قوة بشرية. الثروة الحقيقية هي من البشر. أمة الإسلام أمة شابة، أمة شابة. معدل إعمار هذه الأمة من 20 إلى 25، والإنتاج مستمر. كم جابت أمي؟ 11، وفلانة 12، وفلانة 13، ولا زالت حتى بناتنا اليوم عندهم هذا النهج. فلانة حديثة الزواج لها 6 أو 7 سنوات، اسمعي كم عندها من الأطفال؟ 5. في 6 سنوات أو 7 سنوات عندها 5. سبحان الله، استغربت من رسالة أمس وصلت لي من إحدى الفتيات تقول حملي في بطني عمره شهر، هل أستطيع أن أجيبه؟ قلت ما يجوز قتل النفس إلا لسبب شرعي، إلا لسبب شرعي. أن يقول طبيب مسلم ثقة أن هناك ضرر على الأم، أن يقول طبيب مسلم ثقة أن هناك ضرر على الأم، حينها الإسلام يبيح المحظور. قلت لها هكذا، كذب لها، رديت عليها في الرسالة. قالت لي لا، بس أنا عندي إصرار أبغى أربيهم وأبغى أهتم بنفسي، عندي إصرار أبغى أربيهم أبغى أهتم بنفسي. أقول سبحان الله، هل هذا المولود جاء من فراغ في بطنها؟ جاء بإذن من؟ ومن الذي يقيم في الأرحام؟ شيخ الإسلام يقول الإجهاض حتى في الشهر الأول أو الثاني، بعضهم يظن أن الأمر هين، يجهز قبل الشهر الرابع، يقول ما نفخت في روح. ذهب شيخ الإسلام وطائفة من أهل العلم على أن هذا قتل نفس، على أن هذا قتل نفس. أيوتنا يا إخوان، تزوج الوليد الودود، تكاثروا فإني مكاثر بكم، بكم الأمم. اسقمة الطائرات إلا نجد من يطيبها، اسقمة الدبابات والمدافع إلا نجد رجالا يقفون خلفها. فرنسا اليوم متوسط الأعمار يا إخوان 50 سنة، وقل مثل هذا في بريطانيا. الآن بدأوا يرغبونهم في الإنجاب، يقولون كل أسرة تنجب يعطونها 700 دولار على المولود في الشهر. يريدون أن يجددوا شبابهم، لن يستطيعوا، حياة غافلة بين سكر وعذر ومجوم. ما عندهم أولاد اكتفاح أكثر من أولاد الحلال، عندهم أولاد اكتفاح أكثر من أولاد الحلال. يريدوننا أن نصبح مثلهم، يريدوننا أن نصبح مثلهم. فإذا انتشر مثل هذا، كيف نربي المجاهدين؟ فليخرج المجاهدين نتاج زواج كفاح، فليخرج الرجال الأبطال إلا عن ثقة وتربية ربانية وتربية نبوية. فاسمعي كلام بارك الله فيك، أنت صاحبة مسؤولية لابد أن تؤدينها، لن يسمع العباد ولن يسمع الزهاد إلا أنت. وأجمل ما قيل فيك، أنت نصف المجتمع ثم أنت تلدين النصف الآخر، أنت المجتمع كله بارك الله فيك. أنت الزوجة، وأنت الأم، وأنت الخالة، وأنت العمة، وأنت الأخت، وأنت البنت، أنت كل شيء بارك الله فيك. وهل استطاعوا أن يدمروا الشباب إلا حين جعلوك سلعة يلعبون بها؟ اسمعي سأقرأ عليكم ماذا صنعوا بنا في مثل هذه الأيام من مسلسلاتهم وبرامجهم الهدامة. نحن ندعو إلى الفضيلة وهم يدعون إلى الرذيلة. الآن رسالة تتداولها البنات من آثار هذا البرنامج الخبيث والخبثاء الذين يقومون عليه. اعلم أن خلف هذا كله اليهودية والنصرانية وبعض المنافقين. اسمع بارك الله فيك ماذا تقول بنت سعودية في شروط زوج المستقبل. تقول أريد ثقافته ثقافة برونو، وخفة دم عطية، ووجه أمين، وجسم أحمد، ورواقة خلاوي، ورومانسية بشار. من هؤلاء؟ من هؤلاء؟ اسمع حتى تعرف أنهم أثروا فينا، اسمع حتى تعرف أن الشاشات والقنوات دمرت البيوت. نقول لك أخرج الطبق، أخرج الله، أخرج هذا، ما يستجيب إلا قليل، حتى يقع الفأس على الرأس. تتمنين من؟ تتمنين رجل كخالد بن الوليد؟ تتمنين رجل كعبد الله بن مسعود؟ تتمنين مثل هؤلاء الرجال؟ بناتنا يتمنون الفجرة والعاهرين. ومثل هذا شبابنا اليوم أرسل أكثر من 6000 شاب من السعودية فقط يريدون المشاركة في هذا البرنامج. 6000 يريد أن يمثل الرذيلة أمام الناس، والأسرة تجتمع حول هذا. تنظر إلى العري والتفسخ في كل راحة. ما خرجت والله السرايا والغزوات إلا من بيوت مربي الرجال، بيوت تقرأ القرآن بالليل والنهار، وتسبح من الله بحمده وتثني عليه الليل والنهار، فتشعر المسؤولية وأنها خلقت من أجل هدف عظيم. ماذا استفدنا من الشاشات والقنوات؟ المشهد واقعة، وقليل الذين هم عندهم الشجاعة أنهم يغيرون، أنهم يغيرون الواقع. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. إذا انتصرنا على الشهوات، انتصرنا على الرغبات، نستطيع أن ننتصر على أنفسنا. سبحان الله، وجودها، وجود الشهوات والقنوات ليش؟ إلا لتضيعة الأوقات وإلا الشهوات والرغبات. شهواتنا أصبحت أعظم قيمة من أهدافنا في الحياة. مضيعة الأوقات شعار البيوت كلها اليوم، تمكث ساعات وساعات مثل هذه البيوت تخرج مجاهدين، والله ما تخرج إلا فسار ومدمني مخدرات والعياذ بالله. لكن يظل أنا أشعرك بالخطر حتى تستشعر الخطر، لكن أقول لا زال في أمتنا خير لو استخدمت كل ما أعطاه الله من أجل نصرة هذا الدين الذي أعزنا الله وأكرمنا به. لا قيمة لنا إلا بالإسلام، ولا عز لنا والله إلا بالإسلام، ولن يقوم لهذه الأمة قائمة إلا إذا قدمت الإسلام. هم يحاربوننا بالتوراة والإنجيل ونحن نضع القرآن في مساجد خطر. هم يقولون توراتنا تقول وإنجيلنا يقول، ونحن لا نقدم القرآن في كل شأن من شؤون حياتنا. أناقش أحدهم بالأمس ثم أقول له درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. قال يا شيخ، كنت انظر بارك الله فيك في قصة القرآن. قال يا الله، تكلموننا عن آلاف السنين الماضية. والله يا إخوان بنفس هذا الكلام قلت في قوم نوح. قال هؤلاء قوم نوح. هل قص الله لنا هذا من فراغ؟ هل قص الله لنا هذا الأخبار للتسلية وتضيع الأوقات؟ نحن نقص عليك أحسن القصص. إن كانت قصصهم أقوال قصص برونو وأمين والفجار والأنصار، نحن قصصنا قصص القرآن، قصص هود وصالح وشعيب وأولئك الذين حاربوا الفجار. أقول لابد أن نرجع إلى كتابنا ونقدم أوامر ربنا. ما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم. فلا زلنا وسنظل نحارب تلك الأطفال التي أفسدت الأمة، جعلت ليلها نهارا ونهارها ونهارها ليلا. بعد أن كنا ننام بالليل ونستيقظ في آخر الليل للقيام، أصبحنا نسهر الليل كله، ولكن لم نستشعر تلك الساعة التي يتمثل فيها الجبار يقول وينادي في أهل الأرض: هل من سائل سأتوب عليه؟ هل من مستغفر سأغفر له؟ هل من سائل سأعطيه؟ اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. اقترب للناس حسابهم وهم في غفلة معرضون. لا يتغير الواقع يا اخوان الا على ايدي رجال، الا على ايدي رجال عرفوا معنى المحبة الحقيقية، ان تكون كلك لله، كلك لله. فلا تبقي من نفسك شيئا الا في مرضاة الله جل في علاه. سنكمل باقي الغدوات، سنكملها ان شاء الله في الدرس القادم. لكن دي كلام قبل النهاية. الشباب بكل ميولهم فيهم خير كثير، يحبون دينهم، يحبون هذا الدين، ما عندنا شك. حتى العصاة منهم عندهم محبة لهذا الدين. وإننا والله نحب هذا ونحب ذاك. الأصل أننا نحب المطيع لطاعته، والعاصي لا نبغضه لشخصه، إنما نبغض تلك المعصية التي يفعلها لكننا نحبه حتى وهو يعصي الله. حيننا نكره جنس تلك المعصية لكننا نتأمل منه خيرا. قال الله: كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم. ولم نعرف قيمة الجاهلية حتى نعرف قيمة الإسلام. نريد الشباب أن ينطلقوا ويجربوا الاستقامة. كثير عنده مشاكل، كثير عنده هموم، الحل أقبل على الله. والله لن تجد حلا لكل المشاكل من أولها إلى آخرها إلا بالإقبال على الله. لكن هناك أخطاء وشبهات تأثر كثير من الشباب، عندهم العاطفة، لكن نريد منهم الشجاعة في تغيير الحياة. اعلم أن أعظم يوم في حياتك ذلك اليوم الذي تتخذ فيه القرار. أعظم يوم في حياتك يوم مولد جديد لك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لكعب بن مالك حين أنزل القرآن توبته، قال أبشر يا كعب بن مالك بأحسن يوم مر عليك منذ ولدت أمك. أبشر يا كعب، قال أمن عندك أم من عند الله؟ قال بل من عند الله. أبشر يا كعب بأعظم يوم مر عليك منذ أن ولدتك أمك، يوم أن تاب الله، يوم أن تاب الله عليك، يوم أن أقنعت أيها الشاب عن المعصية وانتصرت على نفسك وعلى الأهواء وأقبلت على الله. والله ما في أحد أفرح من الله في ذلك اللحظة، والله لن يفرح لك أحد كما يفرح الله لك في ذلك اليوم، وأنت لا تضر الله لا من قريب ولا من بعيد. ألا تحب أن تفرح الله جل في علاه؟ ألا تحب أن يتبسم الله لك؟ ألا تحب أن تكون ممن يحبهم الله؟ إن الله يحب من؟ يحب التوابين، يحب المتطهرين، يحبهم لماذا يا إخوان؟ يحبهم لانتصارهم على أنفسهم، انتصارهم على شهواتهم، انتصروا من أجل من؟ انتصروا من أجل الله جل في علاه، من أجل ذلك يحبهم، مع أنهم فقراء لا يغنون لله، لا يغنون الله لا من قريب ولا من بعيد. فبعضهم بعض الشباب يريد لكنه يؤخر التوبة بعدما أتزوج، بعدما أتخرج، بعدما أفعل كذا وأفعل كذا. أقول تأخير التوبة ذنب عظيم، تأخير التوبة أصلا ذنب عظيم يحتاج إلى توبة. التوبة واجبة في الفور، التوبة واجبة على الفور وفي الحال. النبي صلى الله عليه وسلم يجدد التوبة في اليوم 100 مرة يا إخوان، المغفور له ما تقدم وما تأخر يجدد التوبة في اليوم الواحد 100 مرة. المقترب من المذنبين مثلي ومثلك، أننا نجدد العهد مع الله في كل حين في كل لحظة في كل ساعة. قال أحدهم نعم الله كثيرة ما نستطيع أن نشكرها، لكن إن استطعت أن تمشي شائبا وتصبح شائبا فافعل. إن استطعت أن تصبح شائبا وتمشي شائبا فافعل. فالشائبون أحب الناس إلى الله جل في علاه، فيؤجلون التوبة إما بعد الزواج أو بعد تخرج أو بعد كذا أو بعد كذا. هذه شبهة يا إخوان. نحن أبناء الآن، نحن أبناء الآن، وغدا ليس لنا. أنت بين لحظات من ثلاث، كما قال عيسى بن مريم، قال يا ابن آدم يا ابن آدم أنت ابن ساعات من ثلاث، ساعة مضت وساعة أنت فيها وساعة قادمة، أما التي مضت فقد مضت بكل ما فيها، إما لك وإما عليك. إن أحسنت فيها فاحمد الله، وإن أسأت فيها فاستغفر الله. ثم لحظة قادمة أنت لا تدري تدركها أو لا تدركها، فهي ليست من كلك، ولحظة أنت تحياها، أنت ابن الآن. إذا متى نغير يا إخوان؟ غدا أو الشهر القادم أو حتى أبلغ 40 أو 50 أو 60، أغير الآن. وأنا في هذا المجلس الآن اعلم بارك الله فيك أن الله يعلم ما في قلب كل واحد منا. اعلم بارك الله فيك إن كنت أنت تنظر إلى وجهي وأنا أنظر إلى وجهك، فالله ينظر في قلوب كل واحد منا إن كان صادقا مع الله. فليثق تمام الثقة أن الله سيفتح له أبواب الرحمة وأبواب المغفرة. أما يكفيك قوله من أتاني يمشي أتيته فرولة، من تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، من تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا. أتحبب إليهم بالطاعات، أتحبب إليهم بالنعم، يباركوني بالمعاصي وأنا غني عنهم. أنتم الفقراء إلى الله. الآن يا إخوان معاهد الله في هذه اللحظات أننا نخرج من المسجد بغير القلب الذي دخلنا به. إن كنت صالحا فزد في الصلاة، إن كنت مسيئا فتب، واعلم أن التائب من الذنب كمن لا ذنب له. بعضهم يقول ذنوبي كثيرة، من الشبهات التي تعترف الشباب يقول ذنوبي كثيرة كيف يغفر لي ربي؟ أقول حين تقول هذا تفتح باب الشيطان بل تنقص من عظمة الجبار جل جلاله الذي يقول رحمتي وسعت كل شيء. من أنت؟ يغلو بصيرة مثل لا تغلت علاه لله مئة رحمة ما أنزلت الأرض منها إلا رحمة واحدة منها يترحم العباد ومنها الدابة ترفع رجلها عن وليدها من أنظمها حتى إذا جاء يوم القيامة بسط الرحمن رحمته 99 رحمة يبسطها في ذلك اليوم على الخلائق حتى يظن الشيطان الرجيم من واسع الرحمة في ذلك اليوم أن رحمة الله تتناله من أنت في باب الرحمة ما ذكر الله صفة من صفاته بالرحمة كالعلم والرحمة ورحمتي وسعت كل شيء ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما تغفر لمن تغفر للذين تابوا فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم عذاب الجحيم اسمع بارك الله حتى الملائكة تستغفر للتائبين ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما فاغفر للذين تابوا واتبعوا سبيلك وقهم السيئات احفظهم يا رب العالمين تدري من يدعو بهذا الدعاء حملة العرش بارك الله فيك حملة العرش يستغفرون ويدعون للتائبين والتائبات ثم لا نترك هم يستغفرون لنا في السماء ثم لا نترك البحر يستأذن الله في كل يوم يقول يا ربي ائذن لي ان اغرق كل من عصاك والتماس يستأذن الله في كل يوم يا ربي ائذن لي ان اطبق على من عصاك فيقول الله لهم انا خلقتهم وانا ارحم بهم انا خلقتهم وانا ارحم بهم ان اطاعوني فانا حبيبهم وان عصوني فانا صديقهم ابتليهم بالمصائب لاطهرهم من المعايب اهل ذكري اهل مجالستي واهل شكري اهل زيادتي لن اكثر منه كرما وجودا اعطي بالحسنة اكره امثالها واضعف ذلك انتبه بارك الله فيك لا تقل ذنوبي كثيرة رحمة الرحمن اوسع منها اوسع مما تتصور لو اتيتني بقراب الارض خطايا لو ذنوبك ما بين السماء والارض ثم جئت للرحمن تائبا غفرت لك على ما كان منك ولا ابالك قتلت ام قط هناك من قتل 100 نفس يا اخوان ثم ولد باب الرحمة من اوسع ابوابها يوم ان خرجت بقلب صاد ما عمل عمل الا ان ابنوى وصدق في توبته بعض الشباب يخاف من الاستهزاء يقول اخاف يقولون لي متطرف اخاف يقولون لي ارهابي اخاف يقولون لي مطوع اخاف يقولون لي كذا وكذا اقول هذه سنة الله التي لا تتغير ولا تتبدل استهزئ بالانبياء الذين هم خير مني ومنك ولقد استهزئ برسل من قبلك تحاسب الذين سخروا منهم ما كانوا به يستهزئون من انا وانت اسمع بارك الله فيك ان لم يستهزئ بك تعلم انك لست على الطريق الصحيح اعلم ان لم يستهزئ بك فانت لست على الطريق الصحيح فالسنة لا تتغير ولقد استهزئ برسل من قبلك ما يقال لك الا ما قد قيل للرسل من قبلك لكن العبرة بمن وبماذا بالخواصين من يضحك اخيرا ان الذين اجرموا كانوا من الذين امنوا يضحكون واذا مروا بهم يتغامزون واذا انقلبوا الى اهلهم انقلبوا فكهين واذا راوهم قال ان هؤلاء لضالون الله اكبر اللي يصلون ويصومون اصبحوا هم الضالين الذين يصومون ولا يحترضون اعراض المسلمين والمسلمات الذين يغضون الابصار ويحفظون الحروب ولا يسمعون الاغاني والالحان اصبحوا هم اهل الضلال كما قال فرعون دعوني اقتل موسى اني اخاف ان يبدل دينكم او ان يظهر في الارض الفساد الله اكبر موسى صار هو المفسد واصبحت انت المصلح يا فرعون كم هم الفراعنه اليوم اقول لا يتغير الواقع الا اذا انت غيرته وبدلته ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم وانت بارك الله فيك انت تسيرين على نفس الطريق اعلم أنه إذا تركت عباءة الكف سيستهزأ بك، إذا تركت النمط والحمزة واللمس سيستهزأ بك. ما لها؟ تقول إحداهن، تقول ما لها، اجتمعنا في عيد من أعياد الميلاد، يقولون عن علياء صاحبة لهم، علياء مسكينة أصابها مرض الهلوسة الدينية وطوتت، أصبحت لا تعرف إلا الصلاة والقرآن، تناست أن الحياة حلوة بكل ما فيها وأن الله يريدنا أن نتمتع بهذه الحياة. المطلوب مننا، تقول إحدى الغافلات، تقول المطلوب مننا أن تكون قلوبنا سليمة، لكن كل واحد سفور فجور مخالف الرجال، كل واحد تغبت أن قلوبنا قلوبنا سليمة. أليس هذا الإرجاء بأم عيناه؟ أصل الدين وأصل العبادات وضعت الأمة وضاعت أمام حسن النوايا. سبحان الله، استهزأوا بعلياء أصبحت كذا وكذا وكذا. ما مر علياء، ما مر علياء أبدا، وما يضرك أنت، ولعلنا نصف الفترة كاملة في لقاء في لقاء آخر. فاثبت بارك الله فيك، فأنت على ثغر عظيم، أنت صانع بالأرقام من رب أهل الأجيال، لن يتخرج جهاد وعباد إلا من بين يديك، ولن يخرجوا ولن يسمعوا إلا في بطنك أنت، لن يسمعوا في مصانع ولن يسمعوا في أي مدارس، لن يسمعوا إلا في بطنك أنت. التربية لها دور عظيم. ذهب رجل تزوج ثم حمل زوجته، في الشهر السادس ذهب إلى أحد المربين يسأله عن التربية، فقال كم عمر الولد؟ قال عمر الولد 6 أشهر في بطن أمه. قال لقد جئتني متأخرا، جئتني متأخرا، التربية تبدأ من قبل هذا في اختيار النصفة. تخيلوا لنفسكم فإن العرق دساس. أريد أن أعلق على هذه الكلمة، تخيلوا لنفسكم فإن العرق دساس. مما أبتلي به المجتمع اليوم القبلية وغير القبلية، القبلية وغير القبلية. فإذا قلت للقبلي لماذا لا تزوج هذا، قال النبي صلى الله عليه وسلم يقول تخيروا لنفسكم فإن العرق دساس، يقول عن أولئك أن عرقهم أن عندهم دساس، مع العلم أن في هؤلاء وهؤلاء صلاح وفساد، والناس كلهم كلهم لآدم، وآدم وآدم من تراب. هذه تقسيمة ما أنزل الله بها من سلطان، قد تكون قبيلية وصاحبة دين، وقد تكون غير قبيلية وصاحبة خلق ودين. قد تكون قبيلية فاجرة حاهرة، قد تكون غير قبيلية فاجرة حاهرة، هكذا أصناف الناس. لكن حين قال تخيروا لنفسكم، تخير الصالحة منهم، تخير التقية النقية، خلطوا أيضا وقال تنكح المرأة لأربع، لجمالها لمالها لنسبها لدينها. قلت افهموا التاريخ فصل الحديث فهمه صحيحا. النبي صلى الله عليه وسلم حين سئل عن النكاح فصل النكاح تاريخيا، فقال تنكح المرأة على مدى التاريخ لأربع. اليهود كانت تنكح للمال، والنصارى تنكح للجمال، وجاهلية العرب تنكح للنسب، أما أبناء الإسلام فينكحون ذات الدين، ينكحون ذات الدين، لا قبلية ولا جاهلية. كلكم لآدم وآدم وآدم من تراب. نريد نوحد الصف، نريد نوحد الصف فيما بيننا البين، ولم نستطيع إلا إذا جعلنا الرابطة واحدة، لا للقبيلة ولا للعشيرة، بل رابطة رابطة لا إله إلا الله محمد محمد رسول الله. إذا انتصرنا على العادات والتقاليد من أجل ديننا فننتصر، إذا انتصرنا من أجل لا إله إلا الله بإذن الله سننتصر. فاتق الله أمك الله، فأنت شغل هذا المجتمع من أوله إلى آخره. أول ما ظهر الفساد في بني إسرائيل كنت أنت السبب، المرأة أفسدت المجتمع، واليوم يريدون يفسدون المجتمع بالنساء. فكوني صاحبة هدف وغاية، إياك ثم إياك أن يؤسى الإسلام من قبلك بارك الله فيكم. اللهم احفظ الشباب واحفظ الفتيات، وبارك لنا في الشيخ، واحفظ لنا الأطفال والنساء يا رب العالمين، واحفظ صفنا واصلح شأننا واصلح ولاة أمورنا يا رب العالمين. طيب لهم البطانة الصالحة التي تعينهم على الخير إذا فعلوه، وتذكرهم به إذا نسوه. اللهم اجعل ولاة أمرنا سلما لأوليائك، حربا على أعدائك يا رب العالمين. احفظ بلادنا وبلاد المسلمين من الفتن ما ظهر منها وما بطن، اجعلنا هداة مهتدين، لا ضالين ولا مضلين. اللهم اجعلنا من التوابين واجعلنا من المتطهرين. اللهم من صدق معك في توبته اللهم تصدق معه يا رب العالمين. اللهم طهر هذه القلوب جميعها يا اكرم الاكرمين. اللهم بدل حياه الشباب يا حي يا قيوم واعنهم على انفسهم. اجعلهم من الذين هم على صلواتهم يحافظون واجعلهم من الذين هم على صلاتهم دائمون واجعلهم من المجاهدين في سبيلك الذين يقاتلون من اجل اعلاء كلمه دينك. احفظ لسانا من الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم فرج همهم واكشف كربهم اجعلهم راضيات مرضيات تقيات نقيات خفيات يا ارحم الراحمين. اللهم اجمع شملنا ووحد صفنا وانصرنا يا قوي يا عزيز على القوم الكافرين. استغفر الله العظيم وصلى الله على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.